بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الأول مع حل ألفاظ نخبة الفكر. وطبعا عندما ختمنا متن ابن آجرون كنا وعدناكم أن نفتح متن من المتون، وكانت هناك اقتراحات كثيرة، واستقر رأي الإخوة على متن نخبة الفكر. ولعل إن شاء الله بعد النخبة سيكون الباعث أو الموقظة أو المنهل ثم ألفية العراقي أو ألفية السيوطي بإذن الله تعالى. طبعا اليوم عندنا نخبة الفكر، وغدا إن شاء الله العقيدة، وبعده البخاري. يعني البخاري، يعني نستمر على ما كنا فيه بإذن الله تعالى. نخبة الفكر، لكن يشترط حفظ المتن ضروري، لا بد من حفظ المتن، لأن الطالب إذا أراد أن يحصل فلا بد أن يحفظ المتن. ومن أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل وهو لا يحفظ القرآن فهو كمن يحرث في ماذا؟ في الماء أو في البحر. وقديما قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام. ولكن أقول الطالب ينبغي إما أن يكون يحفظ المتن أو يجتهد حتى يحفظ المتن، لأنك عندما تفهم المسألة وأنت تحفظ المتن هذه المسألة ستبقى راسخة بإذن الله عز وجل في ذهنك، وتبقى راسخة في عقلك، وبعد ذلك تدخل إلى ماذا؟ إلى الحواشي وتبحث. والعلم بالتعلم كما جاء في حديث له طرق حسنه به العلماء. لذلك قبل أن ندخل في متن نخبة الفكر لابد أن نتكلم في هذا اللقاء على بطاقة تعريفية، وهذه البطاقة يعني بطاقة تعريفية على الحافظ ابن حجر. لذلك نجعل هذا اللقاء ونحاول أن يكون على ماذا؟ نحاول أن يكون على شكل ماذا؟ على شكل المحاورة وليس المحاضرة، أن يكون على شكل المحاورة لا المحاضرة، يعني من باب المحاورة لا من باب المحاضرة، لأن الكلام على المؤلف وعلى نبذ من سيرة المؤلف رحمه الله تعالى، والمؤلف هنا صاحب نخبة الذكر وهو الحافظ ابن حجر، ومعرفة المؤلف ضرورية، إذ كيف تقرأ الكتاب وتأخذ من الكتاب الأحكام وأنت تجهل أبسط شيء على مؤلفه، ولا سيما عندما يكون المؤلف جبلا على كعبه في خدمة الدين والذب عنه وفي خدمة العلم والعلماء كمثل الحافظ بالغلبة الحافظ بن حجر. لذلك عندما يكون الأمر هكذا لابد أن يكون الكلام على الكبار مبنيا على العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا. لنعرف مثلا حكايات الحافظ بن حجر، حكايات الحافظ بن حجر، ومعلوم أن هذا يعطي لكم ثمر في الطلب، تعرف أخلاقهم وتعرف آثارهم وتعرف مآثرهم وتعرف مجالسهم العلمية. ولذلك لم يقل الإمام أبو حنيفة عبثا عندما قال، عندما تكلم على فيما يرويه عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، الحكايات عن العلماء ومجالسهم في رواية ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. لماذا؟ لأنها آداب القوم وأخلاقهم. لا بد أن تعرف إيش حكايات العلماء، وتعرف نبذ عن حياتهم، وتعرف كيف طلبوا العلم لماذا؟ لترفع هذه النبذ وهذه ترفع همتك ترفع همتك. السلف كانوا يقولون الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه. الحكايات جند، هذا كان يقول السلف، الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه. ولذلك كان يقول الإمام الجنيد لمريديه، كان يقول لهم الحكايات جند من جنود الله يقوي بها إيمان المريدين، يقوي بها إيمان المريدين. فقيل له هل لهذا من شاهد، يعني من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذن الحكايات تثبت ماذا؟ تثبت فؤاد الإنسان المكلف. ولهذا ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه اللقط في حكايات الصالحين، والكتاب حسب علمي ما زال مخطوطا، ذكر بإسناده عن مالك بن دينار أنه قال الحكايات تحف الجنة، الحكايات تحف الجنة. والإمام السخاوي في كتابه القيم، وقد نصحتكم بقراءة هذا الكتاب وقرأته عدة مرات، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، هو كتاب صغير ما هو كبير، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ من عجائب ومن معجزات السخاوي في هذا الجزء، يعني أطرب وأبدع وأجاد وأفاد. فذكر عن سفيان، سفيان بن عيينة قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ولذلك الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام عند ترجمة إسماعيل بن سعيد قال، وهو صوفي طبعا الشيخ صوفيا، وقال سعيد بن إسماعيل، قال سعيد يعني القائل هو سعيد بن إسماعيل لأبي جعفر بن حمدان، ألستم ترون عند أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال بلى، يعني عندما يذكر الصالح تنزل الرحمة، لأنك تتكلم على ماذا؟ على أخلاقه وعلى مجالسه وعلى محاسنه وعلى آثاره وعلى مآثره وعلى تعليمه وعلى تعلمه وعلى سمته وعلى هديه وعلى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألستم تقولون إن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال بلى. الجواب هنا ينبغي أن يكون ببلى. قال بلى. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصالحين، فلذلك إذا ذكر نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا سيد الصالحين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على أخوتكم أن الحافظ بن حجر كان يذب عن سيد الصالحين، كان يذب عن سيد الصالحين، وكان يذب عن إمام الصالحين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن ماذا يذب عنه؟ يذب عنه الكذب. فينبغي على هذا أن نعرف سيرته. للأسف السلف حفظوا لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته وشمائله وأخلاقه وكل شيء، لكننا فرطنا. الشباب الآن يعرفون السيرة وصورة العافنين الذين يدعون الفنانين وأصحاب اللعب الكرة وغيرهم، ولذلك يعني للأسف ترى أنهم يحلقون ما أدري هذه صيحة كذا وهذه كوب طاسة وهذه كوب ما أدري إيش، لأنهم تركوا سيرة سيد العالمين، جهلوا سيرة سيد العالمين، وجهلوا أقوال سيد العالمين، وجهلوا سيرة السلف الصالح. فلذلك الذي يذب، أغلق الهاتف، الذي يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، ينبغي أن نعرف سيرته أبلا، ينبغي أن نعرف سيرته، بل وينبغي أن نعرف كيف طلب العلم، كيف كان طلبه للعلم. لماذا؟ ليس عبثا حتى نقتدي به وننحاش إليه. ومن باب قول أبي العيناء، هذا أبو العيناء معروف شاعر محمد القاسم الهاشم، إذا أعجبتك خصال امرئ، هذا البيت معبر جدا، إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك. لاحظتم البيت؟ وهذا فيه حكمة، هذا فيه حكمة. إذا أعجبتك خصال امرئ، إذا كان فيه خصلة واحدة بفتح الخاء لا تقل خصلة، إذا أعجبتك خصلة واحدة فينبغي أن لا تذكرها فقط، إنما ينبغي أن تكونها. فقال إذا أعجبتك أبو العيناء، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. هذا هو من باب الانحياش والتأسي. فليس على المجد والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك، ليس هناك على المجد وعلى المكرمات حجاب، حجاب بحيث إذا أردت أن تكون وأن تعمل بهذه المكرمات وبهذه وتأخذ بهذا المجد، ليس هناك حجاب يمنعك ويحجبك. فإذا ما دام يعني خصال امرئ أعجبتك إذا كنها، تشب به، اقتدي به. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكون منك ما يعجبك. فليس على المجد والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك، إذا جئته يحجبك. وكما قال الشاعر، وهذا أظن هذا البيت تعرفونه، أن طالب علمي لابد أن يحفظ هذا البيت. الشاعر يقول، شاعر الفحل بن دريد، تعرفون ابن دريد، وإنما المرء حديث بعده، وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. هذا البيت أيضا حكيم، هذا البيت فيه حكمة عظيمة، ولكن إذا حفظناه ينبغي أن نقتدي به. يعني الآن يسمعون؟ طيب، إذن نحن الآن مع اللقاء الأول كما قلنا على في النخبة إن شاء الله، ولكن قلنا لابد من وقفة مع ترجمة الحافظ ابن حجر، وقلنا بأن أي مؤلف لابد أن نعرف مؤلفه حتى نأخذ منه الأحكام، وإلا لأن معرفته ضرورية ولابد فيها من ماذا؟ من العلم والمعرفة، ونعرف سيرته وصورته وأخلاقه ومجالسه ومحاسنه وسمته وهديه، لأن عندما يعجبك شخص وتعجبك خصاله، إذن معنى أنك ينبغي أن تقتدي به. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكون منك ما يعجبك. فليس على المجد والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك. وقلنا كما قال الشاعر الفحل بن دريد، وإنما المرء حديث بعده، عندما يموت يبقى حديث إما له وإما عليه، وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى، فكن حديثا حسنا لمن وعى. أي واحد يموت، انظروا إلى الجبابرة والطواغيت، وعندما يموتون الكل يلعنهم وإن كانوا يخافون منهم. انظروا إلى العلماء والمحدثون، انظروا إلى العلماء والمحدثين والحفاظ وحملة كتاب الله العاملين به وأهل الفضل، كيف يذكرهم الناس، كيف يذكرهم الناس. ولذلك قالوا إنما المرء حديث بعده، عندما يموت لابد أن يكون هناك حديث. إنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى، فكن حديثا حسنا لمن وعى. ونحن نتكلم على ترجمة الحافظ ابن حجر من باب استجلابا لبركة الاتصال بالسلف الصالح، حتى يتزكى بيمن التشبه بهم الخلف الفالح. ولذلك قالوا البيت هذا اللي قلت أنا تعرفونه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح أو رباح. فتشبهوا إن لم تكون، من باب قول القائل استكثروا من الحكايات فإنها درر، استكثروا من الحكايات فإنها درر، وربما كانت فيه أو فيها الدرة اليتيمة التي تنفعك، التي تنفعك يوم القيامة. كما قالوا لي بعض السلف، ما زلت تكتب، ما زلت مع الدواء، ما زلت مع الدواء، لأن الدواء في اللغة العربية يعني بالعفو المعربة باللغة الفارسية حنيفة، وقال له حنيفة. فلذلك أبو حنيفة يكنى أبا حنيفة من كثرة ما كان يأخذ الدوات في يده، فقالوا إلى متى، فأكنوه أبا حنيفة، يعني أبا الدواء أبا حنيفة. واضح؟ إذن الدوات، الدوات يعني كلمة فارسية عربت، كلمة فارسية عربت. فلذلك قالوا له إلى متى، قال لعلي لم أكتب الكلمة التي تنفعني يوم القيامة. فلذلك قالوا استكثروا من الحكايات فإنها درر، وربما كانت فيها الدرة اليتيمة نادرة. ابن الجوزي عندما تكلم في مقدمة كتابه المعروف هو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، وكذلك الحافظ السخاوي عندما تكلم أيضا في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، لمن ذم التاريخ، وذكر هذه الفائدة، وذكروا بأن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيرة. التاريخ والسير لماذا تذكر؟ يذكر ترجمة المؤلف، لماذا تذكر؟ لماذا تذكر؟ يكفي أن نعرف الحافظ بن حجر وهو أنه حافظ عند الإطلاق وكفى. لا، هناك فوائد تجنى من ماذا؟ من معرفة السير ومعرفة التاريخ ومعرفة التراجم. منها أن نطلع بذلك على عجائب الأمور، وأن نطلع على تقلبات الزمان، وأن نطلع على تصاريف القدر، وأن نسمع الأخبار. فالنفس تجد راحة دائما لماذا؟ بسماع الأخبار. متى تجد النفس راحة؟ بسماع الأخبار. حتى إن أبا عمرو بن العلاء قيل لرجل، قال قيل لرجل من بكر بن وائل كان قد كبر وذهبت منه لذة الأكل والمشرب والمنكح، رجل كبير لا يتذوق لا طعام ولا شراب ولا منكح، قيل له أتحب أن تموت؟ قال لا، والرجل كبير في السن. أتحب أن تموت؟ قال لا. قيل فما بقي من لذتك في الدنيا حتى تبقى على قيد الحياة؟ قال أستمع العجائب، أستمع العجائب. انظر لماذا يريد أن يعيش. الإمام الشافعي وهو من هو؟ قيل له كيف شهوتك للأدب، كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف، الحرف يعني عندما يطلق يراد به الكلمة، أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي، تتمنى أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. أعضاؤه تتمنى لو كان لها أسماع لتنعم بهذا الخبر الذي سمع، الذي لم يسمعه إلا لأول مرة. قيل له وكيف طلبك له للأدب؟ قيل طلب المرأة المظلة ولدها وليس لها غيره. تصور المرأة في رواية كما ذكر ابن أبي حاتم، قال سمعت المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال قيل للإمام الشافعي كيف شهوتك للعلم، كيف شهوتك للعلم؟ قال أسمع بالحرف منه، يعني بالكلمة، بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تنعم به مثل ما تنعم، أو مثل ما تنعمت به الأذنان. الأعضاء تتنعم بماذا؟ بما سمعت، كما تتنعم الأذنان. فقيل له وكيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته في المال أو للمال. حرص هذا المثل يضرب به الجموع المنوع، يضرب به المثل في ماذا؟ في الحرص على جمع المال. حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال، في بلوغ لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المظلة ولدها ليس لها غيره، ليس لها غيره. هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنه، أنهم كانوا يستفيدون من تراجم العلماء. حتى إن شيخنا أبا غدة يعني ذكر في قيمة الزمان بعد أن ذكر هذه القصة، قال عبارة مهمة جدا، قال بمثل هذا الشغف والعشق، على القول بأن العشق لا يقال إلا لمن ينكح، أو على أنه لا بأس من باب التجاوز، قالوا جائز، قال وبمثل هذا الشغف والعشق للعلم يتكون النبوغ والإمامة فيه. لا يمكن أن يتكون النبوغ والإمامة في العلم بمجرد أن يقرأ الإنسان رسالة أو رسالتين. أصبحنا في زمان ماذا؟ زمن النت وزمن إيش؟ وزمن ماذا؟ لا، الأكلات السريعة، يقرأ ورقات ربما لا يقرأها، أو ربما يسمع لشخص، أو ربما يتابع شخص وبه يصبح إماما يضلل من خالفه، وكأن هو ومن يسمع له رباهم نبي وغيرهم رباهم غبي، والأحكام جاهزة والتهم لا تعويزهم. فللأسف لذلك من قرأ سير السلف الصالح وتراجمهم لا بد أن تكون أحكامه رزينة رصينة سديدة. واقرأوا البيت القائل وهو بيت معبر: كرر علي حديثهم يا حادي. حادي هو الذي يغني للإبل لتسرع ولتمشي. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. الصادي هو ما يصيب المرآة وما يصيب أيضا القلوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقال: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. فلذلك أقول لكم: معرفة ترجمتي وسيرتي وعزيمتي وهمتي وصبري وبذل الحافظ ابن حجر ومن على شاكلته، ماذا نستفيد منها؟ ترفع همة الطالب، فيتسابق الطالب مع الزمان للتحصيل. وفي مثل هذا ينبغي أن تكون المسابقة، وفي مثل هذا ينبغي أن تكون المكافرة، وبمثل هذا ينبغي أن تكون المطالبة والمفاخرة والمنافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. لذلك من استقرأ وسبر وغاص في كتب التراجم والسير والتاريخ يجد ماذا؟ أن المنافسة في العمل الخالص وفي تحصيل العلم الصحيح سنة متبعة، وليس التنافس في الدنيا والأجهزة المتطورة والجهل. خذوا مثلا الحسن البصري، وهو من هو؟ الحسن البصري يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. من نافسك في ماذا؟ في دينك فنافسه، في هذا ينبغي أن يكون التنافس. من نافسك في دينه في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في ماذا؟ في نحره. هذا هو التنافس المطلوب، بخلاف التنافس على الدنيا. هذا ليس مطلوبا، ليس مطلوبا لأجلها، إنما هو معبر. الدنيا ليست مطلوبة لأجلها، هي معبر إلى ماذا؟ إلى قنطرة، إلى الجنة. ولذلك السلف كانوا يقولون كما يقول وهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. شوف، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، يعني بماذا؟ بقيام الليل وبتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل. هكذا كان السلف يتنافسون، كانوا يتنافسون مزاحمة للسلف، كل على قدر منافسته وعلى قدر همته. لذلك كلما علموا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إلى العمل بها. نحن نقرأ لا لنعمل، إنما نقرأ لنقول للناس، ولربما لنتصدر. لكن هؤلاء كلما علموا خصلة من السلف بادروا إلى العمل بها والاقتداء بها بأهلها، وعلموها لأبنائهم وطلابهم، يعلمونها لأبنائهم وطلابهم. ولذلك يقول شيخ شمس الدين محمد بن عثمان، هذا تركستاني كانت له همة عالية، قال: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها، إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها. حتى بعضهم يقول: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل، مات ذلك الرجل غما، ما كان ذلك بكثير، ما كان ذلك بكثير. هذا هو. لذلك ابن عمر قيل لما قيل لنافع مولاه، يعني ما كان ابن عمر يصنع في منزله، قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهم، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهم. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليله وأعتق رقبة. هكذا كان ابن عمر رحمه الله تعالى. وأبو موسى الأشعري كان يجتهد قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها، يعني قاربت الوصول، ماذا تفعل؟ يعني أخرجت جميع ما عندها لتصل إلى مكانها، والذي بقي من أجل أقل من ذلك، فلم يزل على ذلك حتى مات رضي الله تعالى عنه. إذن كلهم يقول: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر، وهو يقول: يا رب يا رب، لعل الله أن ينجيه، لعل الله أن ينجيه. هكذا كان السلف. لذلك كيف نعرف نحن هذا كل نعرف هذا كله؟ بمعرفة ماذا؟ بمعرفة سيرة السلف الصالح، وبمعرفة تراجم العلماء العظام، بمعرفة تراجم العلماء العظام مثل الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر إمام من الأئمة. فلذلك السلف هكذا كانوا يجتهدون، يقرؤون تراجم السلف. لماذا؟ للاقتداء بهم. حتى إن بعضهم لو قيل له: إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد على في العمل شيئا، ما قدر. لماذا؟ لأنه يجتهد، لأنه يجتهد. فلذلك ينبغي أن نعرف ماذا؟ أن نعرف سيرة كل إمام نريد أن نقرأ كتابه. ولهذا السبب وغيره قال العلماء: إن مما يساعد على الإدراك الصحيح، على الإدراك الصحيح للواقع، هو فهم ثاقب. ما الذي يساعدك على الإدراك الصحيح؟ ما هو؟ ما هي الأشياء التي تساعدك على الإدراك الصحيح للواقع؟ هو فهم ثاقب، وذكاء وقاد، ومتابعة جيدة، وخبرات متراكمة، وتجارب مستفادة. من ماذا؟ من سيرة هؤلاء العظماء أمثال إمامنا الحافظ ابن حجر. حتى لا نبعد المجاعة، نرجع إلى ترجمة مختصرة طبعا للحافظ ابن حجر، نبذة مختصرة فقط. وطبعا أنتم تعلمون أنهم يبدأون باسم المؤلف، اسم الحافظ ابن حجر ولقبه، ها اسمه ولقبه وكنيته ومولده ومنشأه. اسمه أولا، اسمه ثانيا، لقبه ثالثا، كنيته رابعا، مولده خامسا، منشأه خامسا منشأه. إذ لا بد أن تفهموا أي مؤلف، أي متن تريدون دراسته، لا بد من معرفة ماذا؟ اسم المؤلف ولقبه وكنيته ومولده ومنشئه. فأنا أحاول في هذه الترجمة للتقريب، لأن أن أجعلها على طريق سؤال وجواب، لأن التعليم بطريقة السؤال والجواب من أنجع وأفضل وأنجح الأساليب في التعليم، وهو نهج كتاب الله عز وجل، نهج القرآن والسنة، نهج القرآن والسنة كما سبق أن قلنا لكم في مادة في النحو. ألم يقول ربنا عز وجل: أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وألم يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون بل خلقوا السماوات والأرض؟ وذكر أسئلة كثيرة، أكثر من عشرة دون جواب مقدر يقدره المفسرون، بل افتتح سورة بطريقة السؤال عما يتساءلون. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع أصحابه، لأن عندما تتكلم هكذا من غير أن تلقي السؤال، لا نقول نطرح لأن الطرح هذا خطأ، هذا التعبير خطأ، من غير أن تلقي السؤال، إذن الطالب ربما يغيب، هو معك بجسده ولكن بذهنه ما أدري هو. لكن عندما تقول له كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بكذا وكذا؟ ألا أخبركم؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. لاحظتم؟ ولذلك حديث جبريل كلكم يحفظه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى يعني طويل. ثم ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. إذا من السائل هنا؟ جبريل. يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإيمان، يا محمد أخبرني عن الإحسان، يا محمد أخبرني عن الساعة. ومن الذي كان يجيبه؟ رسول الله، أليس كذلك؟ بلى. لكن في الآخر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقول. ماذا قال في الآخر لما قال عمر قيل بعد 3 أيام ماذا قال؟ فإنه جبريل. أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم. من كان المعلم؟ رسول الله أم جبريل؟ رسول الله هو الذي كان يعلم، أما جبريل يسأل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كأنه يقول تعلموا كيف تسأل. ولهذا كان حسن السؤال، كان حسن السؤال نص العلم. لاحظتم هذا؟ ولهذا كان بعض السلف إذا دخل إلى بلدة ولم يسأل يقول قم بنا، هذه القرية أو هذه البلدة أخذت، ويقرأ عليهم قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وكان يقول بعضهم هذا لا خير في هذه البلدة، لا خير فيها لأنه لا يسمع فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب أول ما نبدأ به اسم الحافظ بن حجر. ما اسمه؟ اسمه أحمد بن علي بن محمد بن محمد، مرتين، أحمد بن علي بن محمد بن محمد مرتين، واضح؟ بعضهم يقول لك أحمد بن علي بن محمد ثم يكتب مرتين، معنى مرتين، بن محمد بن محمد، أحمد بن علي بن محمد بن محمد مرتين، بن علي بن محمود بن أحمد أيضا مرتين، بن أحمد بن أحمد مرتين. هذا الكناني، الكناني، الكناني بكسر الكاف وفتح النون وبعد الألف نون ثانية، هذه نسبة إلى ماذا الكناني؟ نسبة إلى قبيلته، نسبة إلى قبيلته. ما هي قبيلته؟ كنانة، لأنه هاجر بعد ذلك بعض أفرادها إلى مصر، ومنهم أجداد الحافظ. لذلك نقل تلميذه، من هو تلميذه؟ الحافظ السخاوي، تلميذه الحافظ السخاوي. نقل عن خط شيخه الحافظ بن حجر أنه كان يقول كناني الأصل، كناني الأصل، يعني معناه أنه هو في هو الحافظ بن حجر أيضا يقول عن والده رأيت بخطه أنه كناني النسب، رأى بخط والده أنه كناني النسب. إذن هذا اسمه الحافظ بن حجر. والمذهب شافعي المذهب، مشهور بابن حجر العسقلاني، العسقلاني هذا أصل، العسقلاني هذا الأصل، هذا العسقلاني نسبة إلى ماذا؟ نسبة مكانية إلى عسقلان، وهي أي نعم مدينة عسقلان أو قرية، يعني هي بساحل الشام في قطاع غزة محتلة من فلسطين، ومنها أصل أجداده، إلى أن نقلهم صلاح الدين الأيوبي عندما خربها ما بين 583 على إثر ماذا؟ على إثر الحروب الصليبية، الحروب الصليبية. هو العسقلاني ثم المصري القاهري المولد. لاحظتم هو من أين أصله إذن؟ العسقلاني من فلسطين. طيب ثم ذهب إلى مصر، ثم لذلك يقول ثم المصري ثم القاهري. لماذا؟ ثم المصري القاهري المولد. معلوم أن الطالب إذا قرأ في مكان بعضهم يقيد وبعضهم لا يقيد. إذا قضيت في مكان قيل إنه شهور تنسب إلى تلك البلدة، وقيل سنتين، وقيل سنة، وقيل 5 سنوات، وبعضهم قال ما دمت قضيت فيها مدة من غير التقييد، كما سيأتي إن شاء الله ماذا يقول أهل الحديث في هذه المسألة. فلذلك قال العسقلاني ثم المصري القاهري، طبعا المولد. حافظ بن حجر طبعا معروف حافظ الدنيا في عصره، حافظ الدنيا في عصره، بل يقولون هو الحافظ عند الإطلاق. إيش معنى قولهم هو الحافظ عند الإطلاق؟ عندما تريد أن تقول حافظ الذهبي لابد أن تقيده الحافظ الذهبي، عندما تريد أن تقول حافظ المزي لابد أن تقول حافظ المزي، عندما تريد أيضا أن تذكر ابن القيم لابد أن تقول حافظ ها حافظ ابن القيم. لكن إذا قلت هكذا الحافظ مباشرة إلى من ينصرف؟ الحافظ ابن حجر. ولذلك اسمونه إيش؟ علم بالغلبة عند الإطلاق، لأنه كان فريد الوقت ومفخرة الزمن، وكان علم الأعلام وعلم الأئمة، وكان يطلق عليه قاضي القضاة، وإن كان هذا الاسم ما ينبغي، قاضي القضاة اللي نسميه الآن وزير العدل، هي الوزارة موجودة لكن العدل ما أدري أين هو، ها وزير العدل. وكان يقال له عمدة المحققين وخاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة المشهورين، حتى قالوا ما رأى الناس مثله، بل ولا رأى هو مثل نفسه، ولا رأى مثل نفسه، ما رأى الناس مثله، قال ولا رأى ها هو مثله. يعني لذلك هو هذا هو اسمه، هو صاحب الترجمة ذكر هذا النسب في بيت مفرد، احفظوا هذا البيت. يعني إذا كان مثلا يقول من أحمد بسرعة، من أحمد بن علي بن محمد، أحمد بن علي بن محمد، من أحمد بن علي بن محمد، من أحمد بن علي بن محمد بن محمد، لأن قلنا مرتين، قلنا مرتين صحيح، من أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني المحتدي، المحتدي هي الأصل، بن علي الكناني المحتدي، لاحظتم؟ إذن اسمه وأصله مجموع في هذا البيت، من أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني المحتدي. واضح؟ واضح؟ المحتدي يعني الأصل، أصله الكناني الأصل، الكناني الأصل، واضح؟ طيب، إن هذا هو، إن سئلت ما هو ها اسم الحافظ بن حجر، إذن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد مرتين، وهذا البيت يبين لكم هذا. واضح؟ ما هو لقب الحافظ؟ أحمد بن علي العسقلاني، لقبه صاحب نخبة الفكر، لا لقبه شهاب الدين، لقبه شهاب الدين، ويقال لقبه بذلك أبوه علي بن محمد، لقبه أبوه، لقبه شهاب الدين. شهاب تعرفون الشهاب ماذا تفعل؟ شهاب الدين لما رأى قوة حفظه وذكاءه وسرعة بديهته لقبه ماذا؟ شهاب الدين. من الذي لقبه بشهاب الدين؟ أبوه. من هو اسم أبيه؟ علي بن محمد، علي بن محمد. ولكنه لما كان مرجعا في الحديث النبوي ها في زمانه لقب بلقب آخر، ما هو؟ ها شهاب الدين لقبه أبوه، لكنه لما كان مرجعا في علم الحديث لقبه لقبا آخر، ما هو؟ لا، أمير المؤمنين في الحديث، لقبوه بلقب أمير المؤمنين في الحديث. هذا اللقب لا يعطى إلا لكبار المحدثين الأفلال، ويقال إنه شرب ماء زمزم، هذا يحكى أنه شرب ماء زمزم، وهو يصحح حديث ماء زمزم لما شرب له إن كان فيه ضعف، لكن هو يصححه، وقال إنه شرب ماء زمزم ليصل درجة الحافظ الذهبي، وفعلا وصل إلى مرتبة الحافظ الذهبي من حيث العموم لا من حيث الخصوص، افهموا هذا جيدا، من حيث العموم لا من حيث الخصوص، يعني من حيث اطلاعه على متون الحديث والحكم على الحديث، لكن من حيث الأسانيد كالحافظ بن حجر، ومن حيث الرجال والرواة وكذا، الحافظ بن حجر يعني أعلم منه في هذه المسألة، فلذلك الحافظ الذهبي عفوا أعلم منه، ولذلك قالوا هو بلغ مرتبة الذهبي في الحكم على الأحاديث والمتون، بل وزاد، لكن من حيث العموم لا من حيث الخصوص، من حيث الحكم على الرجال والتاريخ الحافظ بن حجر أعلم منه في هذه المسائل. طيب، إذا كان لقبه شهاب الدين، ومن حيث الحديث لقبه ماذا؟ أمير المؤمنين في الحديث، إذن لقب ابن حجر كيف؟ ابن حجر عندما نقول ابن حجر بفتح الحاء والجيم بعدها احتراز من حجر بعدها راء، طبعا ابن حجر الجيم بعدها راء ابن حجر. إذن وإن اشتهر الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني بلقب إيش؟ لقب ابن حجر، ولكن في الحقيقة هو لقب لبعض آبائه، وهذا الذي ذكره تلميذه السخاوي، ذكره تلميذه السخاوي وذكره حتى الشوكاني. تلميذه السخاوي عنده كتاب في ترجمة الحافظ ابن حجر سماه الضرر والجواهر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، الضرر والجواهر في ترجمته في مجلدين، وفي أيضا الشوكاني في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. إذن هو لقب ابن حجر لمن هو؟ لقب من؟ لقب لبعض آبائه، وهذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم. وقيل لقب لأحمد الأعلى، أحمد الأعلى في نسبه لقبه ابن حجر، أحمد بن أحمد، ابن أحمد هذا الثاني الأعلى هو لقبه ابن حجر. وقيل اسم لوالد أحمد المشار إليه، وقيل غير هذا، وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بأنه ذهب بعضهم إلى القول إلى أن نسبة إلى آل حجر، نسبة إلى آل حجر، ومنهم آل حجر قالوا قوم يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد، وأرضهم تعرف بقابس، قابس بكسر الباء يقال لها جابس، جابس على ما ذكره إيش؟ على ما ذكره ابن العماد، ابن العماد له كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب. وقابس أين تقع؟ مدينة بين طرابلس وصفاقس، صفاقس بضم بين تونس وليبيا، بين طرابلس وصفاقس بضم القاف، يعني في جنوب تونس، في جنوب تونس، قالوا بأن أصله من هناك أو نسبة إلى أولئك الذين جاءوا من هناك من الجنوب صفاقس. وصفاقس تمر على مدينتين ثم تمر على أخرى ثم نقطة الحدودية، للنقطة الحدودية يعني معبر رأس أجدير كما يقولون، وتدخل ليبيا، فقالوا بأنه ينسب إليه. وقال بهذا حتى الياقوت الحموي على كتابه المعروف معجم البلدان، وعليه في الراجح أن لقب ابن حجر وإن اشتهر به شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني فهو لقب لماذا؟ فهو لقب لماذا؟ لبعض أجداده، أبائه يعني أجداده. ولذلك قال صاحب الترجمة يعني بيتي، قال بيتي يعني من الكامل البحر الكامل، ولجد جد أبيه أحمد لقبوا، هذا البيت مهم جدا، ولجد جد أبيه أحمد لقبوا حجرا، وقيل بل اسم والدي أحمد، بل اسم والدي أحمد. هذا البيت هو لخص فيه ما ذكرت لكم، ماذا قال؟ ولجد جد أبيه أحمد لقبوا، ها ماذا كتبتم؟ ولجد جد أبيه أحمد لقبوا حجرا، وقيل بل اسم والد الأحمد، والد أحمد، وقيل بل اسم والد أحمد. ماذا فهمت من هذا البيت؟ هو ما ذكرت لكم، ها، على أن جد أبي أحمد لقبوه بابن حجر، وقيل اسم والدي أحمد، اسم والدي أحمد، واضح؟ إذن مفهوم هذا. طيب ما هي كنيته الحافظ ابن حجر؟ علمنا الآن اسمه ولقبه، وبقي لقبه يعني من حيث اللقب الذي لقبه به والده أو الذي لقبه به من؟ ها، لقبه أهل الحديث عندما كان إماما في علم الحديث ومرجعا فيه، أمير المؤمنين. ما هي كنية الحافظ ابن حجر؟ ها؟ لا هذا الكنية ما هي كنيته؟ إذن افهموا الفرق بين الكنية واللقب، سأبين لكم الفرق بين الكنية واللقب. ما هي كنية الحافظ ابن حجر؟ كنيته أبو الفضل، كنيته أبو الفضل. من الذي كناه بها؟ كناه بها أبوه أيضا، أبوه كناه بهذا تشبيها له بقاضي مكة، قاضي مكة أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي النويري، هذا كان رجلا صالحا، فوالده كناه بماذا؟ كناه بهذه الكنية تشبيها له بقاضي مكة أبي الفضل محمد بن أحمد. لماذا؟ تفاؤلا، تفاؤلا أن يكون مثله وكان أفضل منه. شوف، إنما الأعمال بالنية. وقد جمع الحافظ ابن حجر، هذا حافظ ابن حجر جمع جزءا سماه، هذا الجزء مهم جدا، سماه القصد الأحمد بمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد. القصد الأحمد بمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد، يعني كل من اسمه أحمد حاول أن يجمع الحافظ هذا الكتاب اسمه أحمد وكنيته أبو الفضل، فسماه إيش؟ ماذا سماه؟ بين قوسين القصد الأحمد بمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد. إذن أبوه ماذا كناه؟ كناه أبو الفضل، وهو مشهور بأبو الفضل، ولكن شيخه الحافظ العراقي والعلاء ابن المغلي بسكون الغين وكسر اللام هذا الحموي وغيرهما كنه بماذا؟ كنه أبا العباس، كنه أبا العباس. ويروى شذوذا أن بعض شيوخه كنه أبا جعفر، أبا جعفر. والصحيح كنيته المشهورة ما هي؟ أبو الفضل. ما هي؟ قلنا أبو الفضل. واضح صفة الآن؟ الآن ممكن أبين لك الفرق بين الكنية واللقب. هل هناك فرق بين الكنية واللقب؟ نعم، هذا في الحقيقة معروف في اللغة وفي النحو. الفرق بين الكنية واللقب أن اللقب يكون لماذا؟ يكون للمدح أو للذم، يكون للمدح أو للذم. واللقب إما للمدح أو للذم، والكنية تكون بالأب أو بالأم أو بغيرها، لكن الآن بالأب أو بالأم. ولهذا قيل وكنية بالأب أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم، بالمدح أو بالذم. يعني اللقب شمس الدين هذا لقب، محي الدين إن كان بعضهم كان ينكر هذه الألقاب هذا لقب، وكنية بالأب أو بالأم ولقب، ولقب بالمدح أو بالذم. إن هذا هذه كنيته. ما إذن الآن عرفنا إيش؟ عرفنا اسمه وعرفنا لقبه وعرفنا كنيته، فماذا بقي لنا؟ المولد والمنشأ. أحسن، بقي لنا المولد والمنشأ. يعني أين ولد الحافظ ابن حجر؟ أين ولد الحافظ ابن حجر؟ ولد الحافظ ابن حجر العسقلاني، قيل إنه ولد في في مدينة القاهرة، ولذلك قلنا المصري القاهري المولد، معنى أنه أين ولد؟ ولد في مدينة القاهرة بمصر العتيقة. متى ولد؟ اختلفوا، قيل في اليوم العاشر، وقيل في اليوم الثالث والعشرين من شعبان سنة 73 و700، سنة 73 و700. أين؟ قيل في منزل كان يقع على شاطئ النيل بمصر، في منزل يقع على شاطئ النيل بمصر. متى ولد قلنا؟ في العاشر أو الثالث والعشرين في شعبان سنة كان ماذا؟ 73 و700. في منزل كان يقع على شاطئ النيل بمصر، وعائلته من قبيلة كنان بن خزيمة بن مضر كما قلنا لكم سابقا، كانت تسكن مدينة عسقلان وهاجرت إلى مصر قبل أن يولد الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر كان والده عالما أديبا ثريا من حيث المادة ثري، وأراد لابنه أن ينشأ نشأة علمية أدبية، إلا أنه توفي كما يقولون اختطفه الموت، توفي والحافظ ابن حجر ما زال طفلا. هو أراد أن يربيه على يده، لكن الحافظ ابن حجر كان ما زال طفلا. مات أبوه وهو في السنة الرابعة من عمره، وماتت أمه قبل ذلك، فمن الذي تولى كفالته؟ أحد أقارب والده، وهو المعروف بزكي الدين أبي بكر الخروبي. هذا كان تاجرا كبيرا بمصر، كان وافر المال، فرعاه الرعاية الكاملة واعتنى به غاية العناية. أول ما بدأ به أدخله الكتاب اللي نسميه إحنا نسيب، أدخله الكتاب عندما بلغ 5 سنوات. في هذا الوقت ظهر نبوغه المبكر، فشاء الله أن يتم الحفظ، حفظ القرآن كاملا، وهو ابن 90 على الراجح، ابن 90 على الراجح، على شيخ، على شيخه صدر الدين عبد الرزاق الصفتي. يعني كان عنده كم سنة عندما حفظ، أتم حفظ القرآن؟ 9 سنوات. بعضهم قال أتم حفظه، يعني بعض من ترجم له قال أتم حفظه وهو ابن 12 سنة. هذا قول طبعا مرجوح، قل مرجوح، بدل ما نقول ضعيف نقول مرجوح. وعندما بلغ 11 من عمره، وصحنا وقلنا في سنة لما كان عنده 9 سنوات حفظ القرآن، وعندما بلغ 11 من عمره حج مع وصيه الخروبي. وعندما حج جاور مكة طلبا للعلم. والعجيب أنه صلى صلاة التراويح بالناس بالمسجد الحرام، صلى صلاة التراويح بالناس بالمسجد الحرام. طبعا هذا كان مؤقتا ولم يكن إماما رسميا، كان مؤقتا. وعندما صلى بهم، ومعلوم أن عندهم كان قديما لا يمكن أن يقال بأن الطالب حفظ القرآن جيدا إلا إذا صلى بالناس التراويح كاملة، تراويح كاملة. فهو صلى بالناس في ماذا؟ في بيت الله الحرام التراويح، وكان له من العمر 12 سنة، كان له 12 سنة. ولذلك قالوا بأنه كان لا يقرأ شيئا إلا انطبع في ذهنه، أي شيء يقرأه إلا وينطبع في ذهنه، خيرا كان أو شرا، إذا قرأ أي شيء تعطيه خلاص ينطبع في ذهنه. كان له ذكاء وقاب وسرعة حفظ عجيبة، بحيث يقال إنه حفظ سورة مريم في يوم واحد، وكان يحفظ الصفحة صحيفة لماذا؟ من الحاوي الصغير، من مرتين، الأولى تصحيحا والثانية قراءة في نفسه، ثم يستظهرها حفظا في الثالثة. كما حفظ جملة من أمهات الكتب العلمية، المتون اللي نصحتكم في أول الكلمة، يعني كل من ترجم له يذكر أنه كان قد تميز بماذا؟ تميز بأشياء منها سرعة الحفظ. ومن المتون التي كانت متداولة، بعض الناس يتصل عليك يقول انصحني ببعض المتون التي أحفظها. فطبعا هناك متون متنوعة، هناك مجموع متون، وهناك متون مفردة، لكن الأفضل أن تسأل العالم اللي في بلدك. فكان من المتون المشهورة آنذاك عمدة الأحكام، حفظ عمدة الأحكام، هذا طبعا معروف فقه في الأحكام الحنبلي. وحفظ ألفيات العراقي معروفة بالتبصرة أو التذكرة لشيخه الإمام الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، حتى شيخه كنيته ماذا؟ أبو الفضل. كما حفظ مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه هذا، وكما حفظ ملحة الإعراب، هذا الحريري في النحو، ملحة الإعراب بعضكم يحفظها. وحفظ بعد ذلك ألفية ابن مالك في علم النحو، ثم التنبيه في فروع الشافعي. ركزوا انظروا هنا، لماذا أقول لكم هذا؟ لأنه لم يأتي مباشرة يحفظ الأمهات ويترك البنات، إنما بدأ بالبنات، بدأ بالتأسيس. هذا هو العلم بالتأصيل والتأسيس، هذا هو الرباني كما قال عبد الله بن عباس، يربي الناس على صغار العلوم قبل كبارها، لأن طعام الكبار يكون سما للصغار، لذلك بدأوا بالصغار. وعندما حفظ هذه المتون بعد ذلك حفظ صحيح البخاري، حفظ صحيح البخاري، وحفظ غيره من المتون التي لا يستغني عنها طالب العلم، يعني من المتون العلمية مفردة كانت أو مجموعة، والشأن فيها كما قلت في منظومة المسمات نشر العابير، قلت إذ لم يكن يغنيهم عن الرجوع إلى متون مفردات أو جموع، إذ لم يكن يغنيهم عن الرجوع إلى متون مفردات أو جموع. إذن هذه المتون بدأ بحفظها الحافظ ابن حجر متى؟ سنة 86 و700. سنة 86 و700 متى ولد هو؟ قلنا 73 و700. يعني عندما بدأ بحفظ هذه المتون كم كان عمره؟ إذن بعد رجوعه من مكة إلى مصر، لأنه صلى بالناس صلاة التراويح في الحرم وكان عمره كم؟ 12 سنة، كان عمره 12 سنة. ثم رجع واشتغل بحفظ المتون وكان قد أخذ العلم بعد رجوعه من مكة إلى مصر، بعد رجوعه من مكة إلى مصر. ولذلك بين الحافظ ابن حجر هو نفسه، لأن مولده وأصل جدوده يعني ذكر هذا في بيت أيضا من الكاني. ماذا يقول؟ وبمصر مولده وأصل جدوده، وبمصر مولده وأصل جدوده من عسقلان المقدسية قد بودي. لاحظتم؟ إذن أبيات ثلاثة تبين لك اسم الحافظ بن حجر، اسم الحافظ بن حجر وكنيته ولقبه ومولده ومنشأه وأصله. ولذلك قال وبمصر مولده وأصل جدوده من عسقلان، بمصر مولده لكن أين أصل جدوده؟ من عسقلان المقدسية قد بودي. فهمتم البيت؟ ما أقول البيت ما هو؟ وبمصر مولده وأصل جدوده من عسقلان المقدسية قد بودي. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، الحافظ بن حجر لو أردنا أن نتكلم على رحلاته العلمية هي خصها العلماء بأجزاء بل وبمجلدات كما فعل تلميذه الحافظ السخاوي في مجلدين. رحلته كان عنده رحلات كثيرة. رحلته إلى مكة المكرمة متى كانت؟ كانت سنة 85 و700، 85 و700 إلى مكة، هذه طبعا السنة الهجرية. كانت رفقة وصيه، وصيه لأن أباه الخروغي أباه أوصاه، أقام بها سنة يقرأ الحديث على يد الشيخ عبد الله بن سليمان هذا النشاوري، قرأ عليه الحديث ويقال قرأ عليه صحيح البخاري. عندما كان في مكة قرأ عليه صحيح البخاري، بل قال بعض من ترجم له هو أول شيخ أخذ عنه الحديث، وسمع في مكة من الشيخ الحافظ محمد بن عبد الله بن ظاهرة، بن ظاهرة يعني طبعا كنيته جمال الدين أبي حامد المكي هذا شافعي. ولما رجع من مكة إلى مصر طبعا عائدا بالفائدة الكبيرة، لم يرجع هكذا فقط إنما عائد بماذا؟ بفائدة كبيرة. داوم على دراسة الحديث الشريف على يد شيخه حافظ العصر آنذاك. من هو؟ زين الدين. زين الدين من هو؟ ما كنيته؟ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسن، عفوا بن الحسين العراقي. لازمه كم سنة؟ 10 أعوام، لازمه 10 أعوام. يعني معنى حمل عنه وأخذ عنه جملة من علم الحديث سندا ومتنا وعللا واصطلاحا، قرأ عليه ألفيته، ألفية العراقي في مصطلح الحديث مع شرحها، كما قرأ عليه نكته على علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، وقرأ عليه أمهات الكتب أو أمات الكتب والأجزاء الصغيرة، ويقال تخرج به وانتفع به كثيرا، وانتفع به كثيرا، لازمه حتى الموت يقال. وفي سنة 97 و700 هجرية أذن علوم ماذا؟ علوم الحديث كلها. كم بقي معه؟ 10 سنوات وقيل أكثر، ثم أذن له بالتدريس. وكان ممن انتفع به أيضا في الحديث الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، انتفع منه أيضا. وتلقى الفقه الشافعية عن شيخه الشيخ سراج الدين الشيخ سراج الدين ابن الملقب، وعز الدين، عز الدين من هو؟ ابن جماعة، وعليه درس الأصول وباقي العلوم كالمنهاج وجمع الجوامع وشرح المختصر وشرح المطول هكذا. ثم رحل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى بلاد الشام، ثم رحل إلى الحجاز، ثم رحل إلى اليمن، ثم رحل إلى مكة، وثم رحل ما بين هذه النواحي. طيب لو ذهبنا نذكر كل ما قرأه في كل بلدة لعل هذا يستغرق كثيرا. وأقام بفلسطين وتنقل في مدنها يسمع من علمائها ويتعلم منهم. في غزة سمع من الشيخ أحمد بن محمد الخليلي، أحمد بن محمد الخليلي، وفي بيت المقدس سمع من شمس الدين القلقشندي، القلقشندي سمع منه، وفي الرملة سمع من أحمد بن محمد الأيكي، وفي الخليل سمع من صالح بن خليل بن سالم سمع منه. يعني بالجملة تلقى الحافظ بن حجر مختلف العلوم عن جماعات كثيرة أو عن جماعة من العلماء، كل واحد كان رأسا في فنه، كان يختار دائما الأئمة الكبار، اختار رأسا في علم القراءة، فأخذ علم القراءة وما له علاقة بكتاب الله تعالى، واختار الرؤوس في علم الحديث بنوعي رواية ودراية وأخذه عن أهلها، اختار الرؤوس في علم اللغة وأصولها وأخذ عن أصحابها، اختار أيضا الرؤوس في علم الفقه وأصوله وأخذ عن أصحابه. حتى يذكر عن شيخ عز الدين بن جماعة أنه قال: أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماء، 15 علما علماء عصري لا يعرف إيش، لا يعرفون إيش أسماء. إن هذا الحافظ بن حجر باختصار، لكن ما عقيدته؟ ما هي عقيدة الحافظ بن حجر؟ هذا الحكم جائر، هكذا نقول أشعري، هذا حكم جائر على الإطلاق. لا للأسف، يعني أنا لا أتكلم على أولئك الذين كفروا وطلبوا بإحراق كتب الحافظ بن حجر والحافظ النووي والحافظ البيهقي والحافظ الشوكاني، وهؤلاء إيش؟ هؤلاء أصحاب إيش؟ لا أقول أصحاب الهوى، هؤلاء جهلاء، هؤلاء أصحاب البنات وليس أصحاب الأمهات، ما قرأوا الأمهات. لو قرأوا تراجم هؤلاء العلماء لوقفوا، لا نقول كما يقول الكفار دقيقة صمت، لوقفوا عمرهم صامتين، لا أقول دقيقة صمت فقط كما يقول الكفار، لكن يقفون عمرهم كاملا صامتين أمام هؤلاء الجهابذة والعمالقة. فالحافظ بن حجر ليس على الإطلاق كما قلت يا فقيه، الحافظ بن حجر اختلفوا في عقيدته، ركزوا معي جيدا، بعضهم قال إنه أشعري العقيدة لكونه، لماذا قالوا هذا؟ من أين استنبطوا هذا؟ لكونه وافق الأشاعرة في تأويل بعض الصفات، وليس كل من وقع في تأويل بعض الصفات، وليس كل من وقع في البدعة، وليس كل من وقع في الفسق، وليس كل من وقع في الكفر يقع عليه الكفر، تقع عليه البدعة، تقع لا، لأن المعروف أنهم قالوا ليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، لأن هناك شروط، هناك موانع. هو وإن وافقهم في تأويل بعض الصفات، وعندما نتكلم عن الأشاعرة لا نتكلم عن الأشاعرة على ما استقر عليه مذهب الإمام الأشعري، أشاعرة القدماء المرحلة الأولى، يعني هذا الذي يشيعه الآن وزراء الأوقاف لنشر ثقافة الاعتزال، ولنشر على أن لأن الأشاعر القدماء لا يرون، يقول بأن القرآن ليس كلام الله إنما هو كلام نفسه دال على كلام الله، كلامه خالي عن الحرف والصوت، إيش هذا؟ ها؟ طيب، فلذلك الصحيح أن الأشاعر القدماء ماذا كانوا يعتقدون؟ يعتقدون بأن أول واجب على العباد ما هو؟ النظر. الأشاعر أول واجب النظر، بل قال بعضهم إن أول واجب على المكلف القصد للنظر، وبعضهم قال إن أول واجب المعرفة، وبعضهم قال إن أول واجب ماذا؟ الشك، يعني أول واجبات عندهم فيها خلاف، بل ذكروا 12 قولا. بعضهم قال المعرفة لأنه هي السبيل وسيلة وهي قريبة النظر وسيلة بعيدة القصد إلى النظر. إذن فأول واجب عند الأشاعرة، خذوا البيجوري، أول القصد إلى النظر، لأنهم قالوا القصد إلى النظر لأن الوسيلة قبل الغاية، والوسيلة تبدأ من البعيد قبل القريب، هكذا قال. وبعضهم قال أول ما يجب معنى النظر، عندما يطلق الأشاعرة النظر يريدون إدراك شيء بحاسة البصر والفكر، يعني حركة النفس المعقولات كما يقولون. وأما في المعقولات وأما في المحسوسات فتخيل. هذا كله كلام طبعا معروف متكلمة، قالوا القصد إلى النظر، القدرة على التعبير عن وجود الله، قالوا معنى القصد إلى النظر القدرة عن التعبير عن وجود الله، القدرة. هذا كله كلام حضر إلينا من اليونان. وبعضهم قال المعرفة، معنى المعرفة اعتقاد وجود صانع، وليس المراد بها التوحيد، قد يتبادر إلى الأذهان بأنه توحيد، لا لا أبدا. فلذلك الحافظ ابن حجر لما سئل أول ما يجب، لاحظتم ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا النظر أو قصد النظر أو المعرفة، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام. بل حينما تقول مثلا النظر أو الشك، قالوا لأن الشك حتى لا يصل إلى الشك مرة أخرى، أول واجب عند بعض الأشاعرة الشك. لماذا؟ قالوا لا يمكن الوصول لليقين إلا بعد المرور على الشك، لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا بعد المرور على الشك، حتى لا يتطرق إليه الشك بعد ذلك. هذا كلام يقال، هل هذا يقال؟ لكن الحافظ ابن حجر هل قال هذا؟ لا، قال أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، أول واجب على المكلف إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد هو أول واجب على العباد، وهو أول ما يدخل به المرء للإسلام، بل هو أوجب واجب عليه. واستدل بقوله تعالى، بل وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك. فالحافظ ابن حجر ليست له مؤلفات في العقيدة، لو كان له مؤلف في العقيدة نستطيع أن نحكم عليه بأنه أشاعر، ولكن نقول له وافق الأشاعرة في بعض تأويل الصفات، وأيضا هو له يعني يقدم رجل ويؤخر أخرى، ليس هو كابن الجوزي. ابن الجوزي معروف مؤول، لكن هو طارة يؤول وطارة يفوض الصفة وطارة يفوض المعنى. إذن يعني أنك لا تستطيع أن تحكم عليه، ويخالف الأشاعرة في كلياتهم في مسألة أول واجب، كما يخالفهم حتى في قضية القرآن، لأن القرآن عندهم دل على كلام الله والكلام النفسي، وكلم الله موسى تكليما، قالوا ألقى الكلام في الشجرة وتكلم، هذا كلام باطل. إذن فهمنا هذا؟ إذن الحافظ ابن حجر لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه أشعري، بل نقول وافق الأشاعرة في بعض الصفات، وافق الأشاعرة. مؤلفات الحافظ ابن حجر وتصانيفه كثيرة، زادت على 150 مصنفا، بل ألف في جميع العلوم الشرعية، أشهرها وأهمها تسديد القوس، هذا مختصر مسند الفردوس، هذا حسب علمي أنه طبع، لكن لم أطلع عليه، طبع بتحقيق بعض الدكاترة، مصطفى الصيعقوب عنده رسالة فيه، لكن أنا لم أطلع عليه. كذلك من كتبه المعروفة فتح الباري، لو لم يكن للحافظ ابن حجر إلا هذا الكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقع في 16 مجلدا، ومكث ابن حجر في تأليفه 20 سنة، 20 سنة، ما هو بين عشية وضحاها يخرج لنا رسالة وكتاب، 20 سنة. ولما فرغ من تأليفه عمل مأدبة، مأدبة عظيمة، ودعا إليها أهل قلعة دمشق، وكان يوما عظيما مشهودا. ويعتبر هذا الكتاب عند أصحاب الصناعة الحديثية أفضل شرح، يعتبر أفضل شرح وأشمله وأجمله وأعمه نفعا لصحيح البخاري على ما فيه. لهذا السبب لما طلب من الإمام الشوكاني، تعرف هذا مصطفى، لما طلب من الإمام الشوكاني أن يشرح لهم صحيح البخاري ماذا قال؟ قال كلمته المشهورة ممتثلا بحديث شيخين. نعم هذا هو. لا جيد، أنا أحب أن تسبق للجواب، لا بأس. قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. هو تمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، ولكن لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يمكن أن نشرح صحيح البخاري كما شرحه الحافظ. طبعا الناس يعني يقولون على أن صحيح البخاري يحتاج إلى شرح، صحيح مسلم يحتاج إلى شرح، لأن هذا شروح الأشاعرة. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، بل شرحه يعني لو أخلينا ما فيه من المخالفات ومن الطعن في بعض العلماء ومن المسائل بعض المخالفات هكذا، هو موسوعة علمية عظيمة. فتح الباري شرح صحيح البخاري، هل سبقه أحد لهذا الاسم؟ نعم، سبقه الحافظ زين الدين أبو الفرج بن رجب الحنبلي، هو كتاب فتح الباري. وهذا كتاب فتح الباري يقول عنه الحافظ ابن عبد الهادي، يقول وشرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز، وهي من عجائب الدهر، ولو كمل كان من العجائب، ولو كمل، وفي عشرة أجزاء، ولو كمل كان من العجائب. والمزية التي في شرح الحافظ ابن حجر ما هي؟ أنه يذكر أحاديث أخرى ويعلق على أسانيدها ويناقشها مناقشة حديثية من جميع جوانبها، حتى أصبح بحق ديوان السنة النبوية، مع كلامه على ما يستنبطه من لطائف الإسناد، وعلى ما يستنبطه من معاني الحديث، وعلى ما يستخرجه من قواعد الفقه وأصوله، وما يستخرجه من لغة وأصولها، ويناقش أيضا المذاهب، ويناقش المتكلمة، ويناقش الآراء. فلذلك وافق الاسم المسمى، فكان بحق فتح الباري، بصرف النظر كما قلت لكم، بصرف هذا من حيث العموم، بصرف النظر عما فيه من تأويل كثير من يعني لبعض الصفات، لأن التقويم هنا من حيث العموم لا من حيث الخصوص، من حيث العموم لا من حيث. فمن الظلم الفاحش أن نسمع صيحة ظالمة منبوحة مقبوحة مشقوحة هنا وهناك وهنالك من الغلاة أنهم يطلبون أن نحرق هذا الكتاب العظيم فتح البال، فتح البال. وقد بدأ بتحقيق وتخريج أحاديث الجزء الأول المحدث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، أتى فيه بفوائد قيمة تستحق أن يرحل إليها طالب الحديث، ونرجو أن يتمه. والله لو أتمه لكان آية في بابه، من غير استثناء، من غير مثنوية كما يقول. وقد قام نبيل بن منصور باستخراج الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، سواء التي خرجها الحافظ ابن حجر أو التي أغفل تخريجها، وسواء التي حكم عليها أو التي لم يحكم عليها بالقبول أو الرد، وخرجها تخريجا جيدا علميا، وحكم على كل حديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف ومن حيث القبول ومن حيث الرد. طبعا إن كان بعض الأحكام تعرف منها وتنكر، لكن عمله من حيث العموم مفيد جدا جدا، وفي الوقت نفسه عمل جبار يحتاج إلى مكتب من مكاتب تحقيق الأمهات الحديثية، فلله ضره وعلى الله أجره. هذه الموسوعة تقع في 11 مجلدا ضخمة تحت عنوان أنيس، هذا هو، هذا اللي موجود في مكتبتي، أنيس الساري في تخريج وتحقيق أحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، في فتح الباري أو فتح الفتوح الدواني، في ترتيبات وتهذيبات وتخريجات وفقهيات وتوضيحات فتح الباري. كتاب رائع جدا. وهناك أعمال وخدمات أخرى على أجزاء فتح الباري في الجامعات والكليات وللعلماء وللباحثين جهود جبارة ومتنوعة على كتاب فتح الباري، ولعل لنا إليه عودة. المهم الحافظ ابن حجر له مؤلفات كثيرة، لو ذهبنا نستحضرها ونذكرها فهي كثيرة، بعضها تقع في ما يقارب 20 مجلدا أو 15 مجلدا أو أكثر أو أكثر، هي كتب كثيرة. لذلك من أراد أن يتوسع فليرجع إلى من مثلا كتاب تلميذه السخاوي، وليرجع أيضا إلى رفع الإصم عن قضاة مصر، هو كتاب أيضا جامع، وليرجع أيضا إلى من البحث، هناك بحث يعني لعلها دكتورة، الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر وخدمته لعلم الحديث، وخدمته لعلم الحديث. يعني من أراد أن يرجع إلى هذه الكتب يرى أن كتبه التي ألفها وفي جميع العلوم وفي جميع الفنون واستفاد منه، وفي المنتخبات وفي الأمالي وفي الأطراف وفي نظم اللآلي وفي انتقاد الاعتراض وموقفه أيضا من الأحاديث العشرة، وكذلك إنباء الغمر إلى غير ذلك من الكتب، الأوالي والأمالي، يعني كتب كثيرة جدا، منها المعاجم، معجم المشيخات ومعجم شيوخه، معجم يعني كتب كثيرة في الموضوع، لمن؟ للحافظ ابن حجر، فهو إمام بحق، فهو إمام بحق. لا يعني نحن تكلمنا على ماذا؟ على ترجمته بالإجمال. لذلك ابن حجر تفرد من بين أهل عصره في علم الحديث مطالعة وقراءة وتصنيفا وإفتاء، حتى شهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والصديق والعدو، حتى كان إطلاق الحافظ كما قلنا كلمة إجماع بين العلماء، إذا أطلق الحافظ إلى من تنصرف؟ إلى الحافظ ابن حجر. وطارت مؤلفته في حياته وانتشرت في البلاد، وتكاتب الملوك من قطر إلى قطر في شأنها، وكانت له اليد الطولة أيضا حتى في الشعر رحمه الله تعالى، وشهد له شيوخه بالحفظ وأنه أعلم منهم وأنه إمام هذا الفن، وأذنوا له بماذا؟ أذنوا له بالتدريس والتأليف، وفعلا نفع الله به الأمة رحمه الله تعالى، وما وقع فيه من التأويل أبى الله أن يكون الكمال والتمام إلا لكتابه سبحانه وتعالى. فلم يكن الحافظ ابن حجر معصوما حتى لا نقول، ولكن أيضا لا نظلمه ونقول بأن الحافظ ابن حجر كذا وكذا. وتوفي في أواخر ذي الحجة سنة 52 و800، سنة 52 و800. إذن قالوا بأن كان له مشهد لم يرى مثله في ماذا؟ في من مات في زمانه من أهل العلم، مشهد رائع، وحضره كل المشايخ، وشهده أمير المؤمنين آنذاك الذي كان قدمه الخليفة للصلاة عليه عند الجنائز، يعرف الناس قيمة الأشخاص، ولكن الجنائز يعني لا ما يأتون يعني من باب نقل الأخبار فقط كما يفعلون مع الحكام والملوك، يعني ربما مات حاكم وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة ويحضر جنازته الآلاف والملايين، لا هذا شيء آخر. لذلك أنا أنصحكم بقراءة كتاب الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ الحافظ الشيخ الإسلام ابن حجر، طبع في مجلدين وطبع في ثلاثة مجلدات، طبع في ثلاثة مجلدات، ويوجد قبره في مقابر في مقابر الشافعية، ويقال ما قريب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نحن تكلمنا على ترجمته، أحببنا أن نذكر نبذة سريعة على حياته العلمية، لماذا؟ من باب أشار فأشار، ومن باب ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. ومررنا فيه مرورا في ترجمته، مررنا فيها مرورا كمرور الحاج بوادي محصر كما يقولون، ومن لم يسعه ما ذكرنا فليرجع إلى المصادر التي توسعت في ترجمته وهي كثيرة، وأبدعت في ترجمته من حيث الاسم ومن حيث النسبة ومن حيث الكنية ومن حيث اللقب ومن حيث المولد ومن حيث النشأة العلمية ومن حيث الرحلات العلمية ومن حيث مكانته العلمية ومن حيث ثناء العلماء عليه ومن حيث شيوخه في القراءات وشيوخه في الحديث وعلومه وشيوخه في الفقه وأصوله وشيوخه في اللغة العربية وأصولها وتلاميذته ومؤلفاته وأهم مصنفات للحافظ ابن حجر في الحديث وعلومه وأهم مصنفات الحافظ في التراجم والرجال وأهم تلامذته ووفاته رحمه الله تعالى، فليرجع إلى رفع الإصر ويرجع أيضا إلى كتاب تلميذه السخاوي، كما يرجع إلى إنباء الغمر بأنباء العمر، وكذلك باقي الكتب كالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة والنجوم الظاهرة في ملوك مصر والقاهرة وغير ذلك من الكتب التي تعنى بترجمة أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونقف هنا، وإن شاء الله غدا عندنا درس العقيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.